ثم الثمرة النهائية ايش؟ الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني يا رب اهدنا صراط هؤلاء. وصراط هؤلاء واضح، صراط اهل الايمان واضح، وصراط الكفار اعداء الله تبارك وتعالى واضح، قد اوضحه الله، بين الله تبارك وتعالى الكفار باسمائهم واعمالهم وحقائقهم وصفاتهم حتى يحذر. قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله لم يوضح فقط سبيل اهل الايمان، لكن كذلك سبيل المجرمين سبيل الكفران وضحه. فالكفر بانواعه والشرك والضلال والزيغ والميل وانواعه وانواع المشركين وصفاتهم واعمالهم، اعمال النفاق واعمالها بالتفصيل قد بينها الله تبارك وتعالى، ليكون الامر واضح بين الجميع. هذا طريق الله، هذا طريق اعداء الله تبارك وتعالى. مع من تكون؟ مع من تكون؟ وهذه في النهايه، وهذا الذي استقبل به النبي في السماء. النبي لما عرج به الى السماء اول ما استقبل بها، اول بسم الله الرحمن الرحيم حتفتح السماء الاولى، لما جاء جبريل الى السماء الاولى يستفتح قيل له من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال هل اذن له او هل بيد؟ قال نعم. ففتحت السماء، فتحت السماء، الرسول اول ما فتحت السماء راى ادم عليه السلام وراى هذا المنظر امامه، اول منظر يراه النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل الجالس وهؤلاء يعني بنوه عن يمينه وعن شماله، اهل الجنه واهل النار. ورحب ادم بالنبي وقال له اهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. يبكي ويضحك، لكن هذه حقيقه، هذه حقيقه، والله تبارك وتعالى اطلع نبيه على هذه الحقيقه من اول ما اطلع، وقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. فهذا من ايات الله تبارك وتعالى، وهذا حق ما يخفى. ليست هذه قصه واسطوره لمجرد التسليه، بل هذا حق لا يتخلف اهل الايمان واهل الكفران. صراط الله المستقيم والصرط التي تؤدي الى النار عياذا بالله. اللهم اهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من العبارات الحسنة لبعض علماء أهل الإسلام يقولون لا تستوحش من الدرب وإن كنت وحده، ما دام أنت ماشي في الدرب ما تستوحش ولو كنت وحده، ولا تستأنس بكثرة الهالكين، كثرة الهالكين لا يؤنسون، وهذا أمر عظيم. يعني يجب على المؤمن العاقل أنه ولو كان وحده في الطريق الموصل لا يمشي فيه، ما يقول لا والله هذا الطريق ما بيمشي فيه إلا القليل، وإيش أمشي في الطريق هذا إذا كان هذا الطريق هو السالك وهو الذي يوصلك إلى جنة الله، وإنت ماشي وحدك ما معك رفيق ولا معك صديق ولا معك معين، يبقى هذا هو الحق، امشي في هذا. أما طرق مزدحم، مزدحمة هذه، ولكن هذه الطرق المزدحمة تؤدي إلى النار، يبقى هذا ليس من العقل السير فيها. هؤلاء ليست وناسة، هذه ليس أنسا لك أن تسير مع الهالكين. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الغرباء، قال بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال الإسلام بدأ غريب، بدأ أفراد، رسول واحد واحد واحد واحد واحد، جلس الرسول 10 سنوات يدعو في مكة، كل اللي آمنوا له 200 واحد، والمئتين واحد هؤلاء يسبون ويشتمون ويضطهدون ويضربون، ولو واحد بس قال لا إله إلا الله ينزل عليه ضرب. هذا أبو ذر مجرد رجل جاي من غفار